ولكنهم أخروا هذا الأمر وأظهروا أنهم بنوا مسجد للضعفاء من الناس في الليلة الشاتية وفي الحالات التي قد يحق عليهم الذهاب للمساجد البعيدة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه فيصلي فيه، وكان ليس بعيدا من مسجد قباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن على سفر وكان قد غدا، قالوا: تبوك، ولكن بعد ما نرجع نعزه إن شاء الله ونصلي لكم. فلما رجع من تبوك على قرب المدينة أنزل الله بحقهم ما أنزل من بيان مقاصدهم الخبيثة، وهي قوله تعالى: ولن تخلو فيها ضرارا وفطرة وتفريقا بين المؤمنين، الآية. فبعث إليه من أجعل فيه النار وهدمه، فدل ذلك على أن المحلات المؤسسة للكفر والضلال لا يجب بقاؤها، فيجب إتلافها والقضاء عليها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مؤمنا لهم ولا مجتمعا لهم. واحتج به المؤلف على أن المحال المعد للذبح لغير الله، أو المعد للصلاة لغير الله، أو المعد للفسق والمعاصي، يغلق عليه لا يبقى حتى لا يكون تشجيعا للباطل وإعانة لهم على باطلهم، وحتى لا ينسب المسلم إليهم يعلم منه بحالهم. وقياس إذا توفرت شروطه في هذه الشرط في الحاق النظير بالنظير والفرع بالأرض. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولد غلام أسود، وأراد أن ينفيه استنكره، كان أبيض زوجته بيضاء استنكر الغلام، فقال له النبي: هل لك من ابن؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهذه من أوراق الأسود؟ قال: نعم. قال: فأنى أتها ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. فقال: لعل ابنك هذا نزع عرق. فقاتل بني آدم على الإبل، فكما أن يوجد في الإبل الحمراء الحمر جعود أو بكرة سوداء أو لها لون آخر غير لون أمتها وآبائها، كذلك الإنسان قد يقع له ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وأقارب الأجنبي، ويقول قد يكون شبيها لأبن بعيد أو خال بعيد أو عم بعيد، قد يقع هذا. ولا يجب أن تنفى الأولاد بهذه الشبهة، إذا كانوا ليسوا على شبه آبائهم وأمهاتهم لا يجب نفيهم. والمقصود هنا أن التشبه بالكفار والعصاة أمر ممنوع، ولهذا من حيث التشبه بقوله هو منهم في حديث أبي رافع، وفي حديث هذه من الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أن رجل يا رسول الله إن نزلت أنا غائبا بموالة، موالة هو معروف في أسفل مكة، ويقال إن حربه ينبع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفر، هل فيها وسأل فيها وسأل فيها وسأل فيها؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من عيادهم؟ قال: لا. قال: أعوذ بالله. خاف النبي صلى الله عليه وسلم تخطيطه لها أن فيها شيئا من أوثانهم أو أحيادهم فيتأتى بها، فدل ذلك على أن المحلات المعدة لأعياد الجاهلية ولعبادات الجاهلية لا يكون يمثلهم فيها ولا يتأتى بهم ولا يخصها بعبادة، بل يجنبها حتى لا يكون مشبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. فلما أخبره الرجل ليس بها وزن ولا عيد قال: أرد بها. وهذا يدل على أنك إذا نذر أي بحث في أي مكان نذر للناس لا بأس، لكن ما في محذور ينذر ينبح في مكة في جدة في المدينة بقصد فقراء ومساكين، لا يقصد مكان يريد تشبه فيه بالكفرة فلا بأس. أما إذا كان يقصد تشبه فيه بالكفرة فلا. ثم قال: فإنه لا وفاء لنزل قصد الله ولا في ما له آدم. قال: يبين لنا أنه لا نرى في مقصد الله، لا يجوز وفاء به. إذا قال لله عليه أن يشرب الخمر، لله عليه أن يزني، هذا نذر لا يجوز، ولهذا قال: من نذر يعصى الله فلا يعصى. واختلف العلماء في كفارة يمين على قولين: أرجحه ما أن في كفارة يمين لا يصح وعليه كفارة يمين، وقال آخرون بل هو باطل ولا كفارة فيه، احتج بالعمومات، ولكن جاء في عدة أخبار لا يدل على وجود كفارة يمين. ولا في ذلك آدم لو قال لله عليه اعتقاد فلان أو يصدق ببيت فلان أو نحل فلان، هذا نذر باطل ليس له، ما نزله فيما لا يلحق يكون له باطعا في هذا. والمقصود هذا كله الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن أن يفعل فيه طاعة الله عز وجل، بل يبتعد عن ذلك إلا إذا غير هذا المكان بأن جعل مسجدا أو بيتا للمؤمن وانتهت عنه حالة الجاهلية، مثل ما أمر من الذهاب للناس وأن يأتي في مكان المسجد يخرجه الله فيه جل وعلا، كما أمر بعض أهل الحديث أن يبيع من البيعة ويجعلها مسجدا، فإذا غير وجعل معمدا لله أو غير وصار سكن لابن آدم ليس فيه عيد الجاهلية بل صار سكنا أو مزرعة أو انتهى عنه أمر الجاهلية وانقطع من يتعلق بذلك صار لا بأس أن يعبد الله فيه ويصلي فيه ونحو ذلك. نعم. عمر ما سلم كنيسته. نعم. عمر ما سلم كنيسته. عمر يصلى في كنائس لأمهم. كنائس. نعم. لأنها محل هم يدخلونها معبد لله رجعهم. لكن عارفين هم عندهم شرك في الله في ما يتعلق بعيسى عبادتهم ليست مستقيمة بل باطلة. لكن شركهم فلعل شبهة أنهم اتخذوها معبدا لله أو لأن المؤمنين مضطرون إلى مقرروا إليها بسبب مرورهم إليها في بأسفارهم، قد يكون للضرورة أو يكون لأن جزء عبادة الله مستوقع على بينهم فيما يتعلق بالصلاة، قد يكون لهذا أو لهذا. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يقول رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، يعني الشرك الأكبر، الشرك الأكبر وأكبر، الأصل أصغر من جنس الرياء، من جنس قول ما شاء الله وشاء فلان، من جنس الحلف بالأمانة بالنبي بالكذا، هذا يقال الشرك الأكبر. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصلاة لهم والسجود لهم ونحو ذلك هذا يقال الشرك الأكبر، هو شرك المشركين الأولين، شرك الجاهلية، شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم، وهو شرك المشركين اليوم عند قبور عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد الشيخ عبد القادر وعباد غيرهم من المعروفين، وهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد اهل البيت كلهم هذا شركهم، يدعون لهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هذا هو الشرك الاكبر الذي بعث الله الرسل بانكاره والدعوه الى تركه التحذير منه. ولهذا قال والباب من الشرك النذر لغير الله، كان المشركون ينذرون لآلهتهم، يقول إن جرى كذا فللشيخ كذا أو في الملك فلان كذا أو للبدوي كذا عجل أو ربع عجل أو نصف العجل أو كذا من النقود أو كذا من الزيت أو كذا من كذا، كلها تقرب إلى هذه تقرب إليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض أو رد غائب أو سلامة مزرعة أو سلامة حيوان أو ما أشبه هذا. باب من الشرك النذر لنفسه، يعني الشرك الاكبر النذر لغير الله، فاذا قال نذر عليه كتب الله مريضا ان يذبح العجل للبدوي او للنبي صلى الله عليه وسلم او للشيخ عبد القادر او لابن عباس او لعلي او ما اشبه هذا هو الشرك، هذا معنى هذا الشرك الاكبر. وهكذا اذا قال يا سيدي البدوي مدد المدد او يا سيدي رسول الله مدد المدد او يا سيدي العباس مدد المدد او يا سيدي علي او يا سيدي عبد القادر مدد المدد أو أنا في جواري أو أنا في حسبك أو أنا أستجيب بك، هذا كله من جنس الشرك الأولي نسأل الله العافية. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، هذا مدح للمؤمنين بوفاء النذر. المؤمنون يوفون بنذوره الطيبة الشرعية، فالله يمدحهم بالوفاء بالنذور، فدل على أنها عبادة. لما مدحوا بالوفاء بها دل على عبادة، والعبادة شأنها أن تخلص لله وأن يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما أنفقتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيه عليها سبحانه وتعالى. فإن الله يعلم يعني ويجازيكم عليه إذا كان لوجهه سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن النذر عبادة، لأن قرر بالنفقة، والنفقة عبادة إذا كان في وجه الله، إذا كان لوجه الله كان النفقة على الفقراء والمحاويج، والنفقة في تعمير المساجد والمدارس وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهي صدقات ترضي الله وهي عبادة. فإذا جعل النفقات للولي يتقرب للولي بالنفقات بتعمير قبره، سوي قبة عليه، بتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريدها التقرب إلى صاحب القبر أو إلى الصنم أو إلى الشجرة أو إلى النجم أو ما أشبه ذلك، صار شركا بالله عز وجل. فإذا رأى بها وجه الله صارت عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا حديث عظيم جميل يدل على أن الطاعات يجب الوفاء بها، أما نذور المعصية فلا يجب الوفاء بها. فإذا قال الله عليه يصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا، إن شاء الله مريضة أو رد الله غائبة أو أطلق ذلك، قال لله عليه نصوم يوم الخميس أو لله عليه يصلي ركعتين، يلزمه ذلك. أو قال الله عليه أن يذبح ناقة أو شاة أو بقرة، أو قال كذا الله الذي فعلت ذلك، فإذا وجد الشرط وجبه الوفاء. أما إذا كان نذر معصية يقول الله عليه أن يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلان بغير حق، أو لله عليه أن يعمل بالربا، هذه نذور معصية ليس له الوفاء بها، بل هي نذور منكرة يجب الكف عنها. مختلف العلماء فيها هل عليه كفارة يمين أم لا، على ما كفرت العالم هي باطلة ولا كفرت فيها، على قولين ونرجع أن فيها كفارة، كفارة اليمين. كما قال جماعة العلم لا كفرت فيها بل هي باطلة، ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين، فعليه أن يدعها ويكفر كفارة يمين عن قولها، وليس له أن يقدم على المعصية. مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تصوم أيام الحيض وتصلي في أيام الحيض، هذا لا يكون عاقلا، ليس لها أن تفعل ذلك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. يقول رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الشرك الأكبر، كما أن النذر الشرك الأكبر لغير الله، كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادات وتوجيهها لغير الله وربها لغير الله من الشرك الأكبر. فلن يستعيذ الأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن، يكون قد عبدهم مع الله، فيكون هذا الشرك الأكبر. لأن الله قال سبحانه: وإما أنزلنك من الشيطان فاستعذ بالله، فأمر بالاستعاذة سبحانه وتعالى، قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة بالله عبادة صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، إلا في المخلوق إذا أقدر عليه، إذا كان حاضرا مثل ما تستعيذ به، إذا كان حيا حاضرا قادرا كما قال جل وعلا: فاستغاثه الذي في شيعته على عدوه. كما تقول للسيد: أنا عائد بك من جدي غلامك، أو أجل من جدي غلامك، أو أغني من جدي غلامك، أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك. فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشرك، وإنما يكون من الشرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جن أو ما أشبه ذلك. قول الله تعالى وأنه كان يوم الإنس يعود بالرجال من الجن فزادهم رهقا. هذه الآية نزلت في أناس كانوا يعودهم بالجن فزاد الجن فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا. هذا على سبيل الذم لهم والعز لهم. زادهم رهقا زادهم خوفا وذعرا لما استعانوا بهم فتأسدوا عليهم وتكبروا فزادوهم زاد الجن والإنس وغاو في زادوا للجن ولها للإنس فزادوه رهقا ذعرا وخوفا عقوبة لهم. وقال آخر من الثلاث زادوهم رهقا طغيانا استدعوا للإنس زادوا أي الإنس ولها للجن زادوهم رهقا طغيانا قوة خبرا عليهم وإعلاء عليهم وكلام عليهم الحق فيتعود بالجن والليل إليهم مما يزيد الإنسان خوفا وتعظيما لهم وخوفا منهم وحذرا منهم واستكثارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبر على الإنس قالوا خافونا وعظمونا فيزدادون طغيانا وتكبرا. وهذا كله على سبيل الذم فدل ذلك على ذم من استعاذ بالجن وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجن. وكانت العرب في جاهليتها إذا نزلوا واديا أو فعلا قال نعوذ بسيد هذا الوادي أو بعز هذا الوادي من سهاء قومه. هذا كله من عمل الجاهلية والوادي بفوق ذلك. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك رواه مسلم. هذا يدل على فضل هذه الاستعاذة وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس. ويستحب لمن نزل منزلا ان يقول هذا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا اذا قيل الطائره او السياره بننزل الطائره او السياره او القطار السفينه الاخره يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وجاء في حديث صحيح ما يدل على عباد كتكرارها ثلاثه فالنبي اذا دعا كرر ثلاثه عليه الصلاه والسلام. ومعنى كلمات الله يعني النافذة الكونية التي لا راد لها. وقال بعض السلف إن مراد كلمات الله هنا شرعية كلمات القرآن لأنها كلمات عظيمة مشرفة وهي كلام الله وكل حق. فإن كلماته القولية وكلماته الشرعية كلها حق وكلها وصف له سبحانه وتعالى. فكلامه الكون نافذ إنما أمره إلى أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وكلامه الشرعي افضل كلام احب كلام اليه فيتوسل بصفات الله. ولهذا استدل السلف في هذا الحديث واشباهه على ان كلام الله هو مخلوق. قالوا لو كان مخلوقا لم يستعذوا لان اجمع العلماء على ان لا يستعذوا الا بالله. فلما جاءت الاستعاذه بكلمات الله دل ذلك على ان كلام الله صفه من صفاته وعلى جواز الاستعاذه بصفات الله وعلى ان كلام الله غير مخلوق كما قال اهل السنه والجماعه. ولم يضره شيء هذا حام ذكر في ساق النفي يدل على العموم حتى يرتحل منزله ذلك. وهذا فضل عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات. ينبغي المؤمن ان يعتاد ذلك وان يفعل ذلك اخذا بما وجه اليه النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه الدلاله على ان التعوذ بغير الله وغير الصفات امر لا يجوز به مع اهل العلم بل هو من الشرك نسال الله العافيه والسلام. ليس الاقرب بعض الكلمات التي تسمت انها الكلمات القوليه محتملة التي لا يجوزهن برضه لأن التامات فيها الشعر والنهوض كلاهما حق. ولكن حديث آخر لا هذه كلمات آخر هذا في كلمات الله نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآية. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يقول رحمه الله باب من الشرك يعني الأكبر، باب من الشرك يعني الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، يعني الاستغاثة دعاء أيضا ولكنها من المكروه، والدعاء عن تكون المستغيث داعي ولا تكون داعي مستغيثا، إلا المستغيث والذي يدعو بشدة كرب كان يقدم القتل أو تنزل به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال تعالى فاستغفر لنفسها قال ان عدوا لتستغفر ربكم واستجاب لكم يوم بدر. فلن يستغيث بغير الله عند الشدائد مثل اذا نزل به مرض او كان في البحر واشتدت الامواج او ما اشبه ذلك، يقول يا سيدي فلان يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر يا حسين يا فاطمه يا رسول الله اغيثني، هذا الشكر اكبر. وكانت كهف الجاهليه تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها لانها تعلم ان المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء المشركون المتاخرون خالفوا اولئك بسبب شده جهلهم وعظم ضلالهم، فصار شركهم اشد من شرك الجاهليه، فهم في حال الشدائد يشركون وفي حال الرخاء يشركون. اما الجاهليون الاولون فكان الشرك في الرخاء، اذا جاء الرخاء عبدوا الهتهم، واذا جاءت الشدائد اخلصوا الدعاء لله وحده كما قال عز وجل فإذا وقفوا يخدع والله مسير له الدين فلما نجاه الى البر له يشركون. فالآية في هذا معنى كثيرة. فالحاصل ان هذه الترجمة في بيان ان من دعا الاوثان والاصنام والاولياء والقبور والاشجار والاحجار والجن ونحو ذلك من دعاهم في الرخاء او دعاهم الشدة والاستغاثة فقد اشرك. فاذا كان له واثقة من الجن او من الملائكة او من أصحاب أثناء القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم في الشدائد صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم في الرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر خمس آيات وذكر حديث الرواية الطبراني. الآيات الأولى قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك حيلة من الظالمين يعني المشركين، وقوله الأطلق هو الشرك. قال تعالى وكافرون هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى من دعا الى الله مما لا ينفع ولا يضر هذا وصف عام، كل مخلوقه ما تنفع ولا تضر كلها هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فانها تنفع استقلالا ولا تضر استقلالا الا بالله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالحق ان يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله، اذ النافع الضار والله وحده، وما من شيء في الوجود نفع او ضر الا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. فدل ذلك على ان من دعا الى الله من الاشجار والاحجار ونحو ذلك صار مذكرا لمن مشركا. يستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر فان دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه باجماع المسلمين. فليس داخل في الايات اذا قلت لاخيك يا فلان هات سياره من اهل هلا هات الفاروق هات القدر هات الحتله هات كذا ويستطيع به نعم ليس بهذا الباس، او تقول في الحرب دعني على قتل فلان في الجهات الفلانيه، او تقول جماعه من الخوارج نساعد على الهجوم على فلان في الحرب حتى نقتل، او هذه الجهه نضبطها ونحفظها او ما اشبه ذلك، او تقوم من زيد او عمرو حي الحاضر يسمع كلامك، او بالبطيه او بالمكاتبه او بالهاتف تلفون تقول يا فلان أرسل لكذا أعطني كذا سلم لكذا بيوت أحضر المياه بيت اليوم الفلاني، هذه أمور عادية ما فيها شيء، ليس من دعاء غير الله ليس من الشرك. الآية الثانية قوله تعالى وينزل الله الغيث فلا كاشف له إلا هو وينزل الغيث على كل شيء قدير، هذا يدل على أن الناس جميعهم وخل كلهم غير قادرين على كشف الضر ولا كذب النفع، من الله وقال سبحانه وتعالى فإذا كان الله هكذا كيف يدعى غيره ما دام هو القادر على كل شيء، فالواجب أن يخاف له الدعاء ويعبد وحده، فما سواه عاجز، فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء للعاجز سواء كان جنيا أو ملكا أو صالحا أو صنما أو كوكبا أو غير ذلك فكله عاجز، والواجب أن يعبد الله وحده، فمن دعا هذه المخلوقات فقد أشرك بالله، إلا في الوقت الذي سمعت إلا إذا كان حيا حاضرا قادرا يسمع فلا بأس تعالى به في المخلوق. الثالث لا يستطيع قوله جل وعلا غبت وإن غبت وعبدوه، أمر بالتهجد من عند الله والعبادة لله وحده، من يقول يا سيدي فلان أنا في حاجة إلى فلوس، أنا في حاجة إلى كذا، إلى زوجة يأتي قبر، أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات أي جنس أو الأشجار أو الكواكب، أنا بحاجة إلى زوجة، أنا بحاجة إلى دراهم، أنا بحاجة إلى طعام، أعطوني، هذا شيء أكيد، أو يدعوهم، يستغيثوا بهم، ينذروا لهم، يذبحوا لهم قرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو العقافير أو غير ذلك، يرجو منهم النفع، يتقربوا إليهم حتى يشفعوا له، حتى يجيبوا دعوته، حتى يعطوه مطلوبة، كل هذا شيء بالله، كما يأتي إن شاء الله، في قوله نقول إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. ويخاف إن أعطاك الكون فوق قدر ربك والحق قل إن تصلح عن الله من ذبح لغير الله. الرابع قوله تعالى ومن أضل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا إلى فيه كافرين. هذه الآية بينت أنه لا أضل لمن دعا غير الله، ما لا أحد أضل منه، لأن خاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يفلح والآخرة إلى النار فهو خاسر نعوذ بالله. ووصف المدعو من دون الله بأربع صفات، أنهم لا يستجيبون لأتي داعيه إلى يوم القيامة ما يستجيبون عاجزون. الثاني أنهم غافلون عن دعوة غير الله، ما عندهم شعور ما بين ميت ما لا إحساس إلا عما عليه الناس وما بين جنازة من صنم أو شجر ليس له إحساس، أو حي مشغول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث وإذا حشر الناس يجمع أن الحق جهل يجمع أنك يوم القيامة كان لهم أعداء المعبودون أعداء للعابدين أعوذ بالله، فباءوا بحيبة الصفة الخاسرة والحيبة والنجاة مع نسأل الله. وإذا حشر الإنسان أعداء وكانوا بعبادهم كافرين، هذه الرابعة أنهم يكفروا بعبادتهم وينكرونها ويتبرؤون منها ويقول ما علمنا ولا كرمنا ولا رضينا، فأصبح حينئذ الداعي إلى غير الله من أكثر الناس شرقه من أضلهم ومن أبعدهم عن كل خير أعوذ بالله. الآية الخامسة قوله تعالى فمن يريد مضطرا إذا عافى يشفي السوق، يبين سبحانه أنه لا يريد مضطر سواه جل وعلا ولا يشفي السوق سواه، ومن طلب كشف الضر أو كشف السوق من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد خاب وأشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما يجوز له يطلب من الحي الحاضر يقول ملك يا فلان ملك أنا أصابني كذا أرجو أن تنفعني بكذا، يقول لأخيه قابل، يقول لعمه، يقول لجاره جيد عوني على كذا، مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون لا بأس يستعين به. أما الحديث روى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو قاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 عمر 100 عام، كانت وفاته سنة 36، روى بإسناده أن بعض الصحابة قال بعض البعض قولوا بنا نستغيث برسول من هذا المؤمن عن هذا المنافق، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث جاء في رواية أخرى أنه عن عبادة بن الصامت وأن المنافق وعبد الله بن أبي كلثوم، وفي كلام به بعض الضعف، وأخبرت أنه لا يستغاث بي قوم نستغيث برسول الله، إنما قالوا هذا لأن الرسول يكذب فيما ظهر لهم الله يبيئتها موجود بين أيديهم، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله أو يحبسه أو ينهيه، فلهذا قوم يستغيث الله سبحانه وتعالى لأن يعلمون الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس فيها، كما في قصة موسى مع واحد استغاث بالإنسان علينا عدوه، لكن الرسول أخبرهم لو صح الخبر أنه لا يستغاث منه لأن عبد الله بن أبي كان ممنوعا من قتله، لأن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فمنع منهم امتنع من قتله عليه الصلاة والسلام، وقال في هذا إنه لا يستغاف به، وإنما استغاف لله عز وجل، لا يستغاف في هذا من الأشخاص الذين أنا ممنوع من قتله أو فيما لا أقدر عليه. ويحتمل يصح الخبر أن يكون قال هذا من باب سد الذريعة، وإن كان يقدر على قتله لكن قال هذا حتى لا يتسارعوا لهذا الكلام ويعتادوه، فإنه لا يستغاف من باب سد الذريعة لئلا تقع منه هذه الكلمة في أول لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يعتادوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه فقال ذلك لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به في شيء لا يقدر عليه. والمعنى الثاني أنه قال هذا سدا للذريعة، وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض، لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا فيقول هذا الكلام في أمر لا يستطيعه عليه الصلاة والسلام فيقع الشرك. وبكل حال دليل على انه لا يستغاث بالمخلوقين انه هو الذي لا يقدر عليه الله عز وجل، بينما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى، لكن يجوز ان يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر هذا يستثنى، وانما تلك الادله لانه معروف، كل هذا معروف انه الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام أو بالإرسال للكتابة أو بالإرسال للرسول إليه من كذا وكذا أو بالآخر اليوم أو البقية اليوم أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استغاثة أخيه به ويقرأ منه التنبيه على حسب قدرته. هذا ليس من باب الشرك ولكنه من باب الأمور العادية. وفق الله النبي وقوله. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يقول رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا بهذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاتلهم عليه الصلاة والسلام، وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان، يبين في هذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا، وأنهم مخلوقون، وأن معبوداتهم لا نصرا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك، وأن هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا وصفه، وهذا الوصف يدل على أنهم لا يستطيعون لا يستحقون العبادة، وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. قال تعالى: أيشركون إنكارا عليهم وتوبيخا لهم ما لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا، حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك، وهم يخلقون وهم مخلوقون مربوبون ما بين جماد كأصنام لا إحساس له ولا شعور له بما يقال حوله، أو حيوان عاجز، أو إنسان ليس له قدرة، أو ملك أو جن إلى غير ذلك، كلهم عاجزون ليس لهم قدرة، فهم مخلوقون مربوبون. وإن سمعوا في حياتهم ليدعوهم، وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي، لكنهم لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل، ولا يصلحون للعبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم وكونهم مرموبين مخلوقين. وإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما ترك العادة بأنه من أهله، هذا هو الذي خارج عن هذا وليس من هذا الذات شيء، وهما يتعاون به الناس فيما بينهم على كونهم أحياء قادرين يسمعون كلام يسمع بعضهم كلام بعض، ويستطيع أن يعينه بما جعل الله لهم من القدرة من بناء بيته معه، من إصلاح شجره معه، من إصلاح سيارته، من المعاناة على دابته، إلى غير هذا من الأمور العادية التي بين الناس، هذه غير داخلة في العبادات، وليس لها دخل فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة. ولا يستطيع لهم نصرا كذلك، لهذا الوصف ليس المعبودون ليس نصرا لعابديهم، لأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر، وما بين ميت لا قدرة له بما يطلب منه، وما بين حي لا قدرة له، ولا أنفسهم ينصرون، هم أيضا عاجزون عن نصر أنفسهم، لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره، كما يقال إنهم يعبدون من دون الله من الأنبياء والصالحين، هم لم ينصروا أنفسهم، فكم من نبي قتل قتله قومه، وكم من صالح قتله أعداؤه، فمن لا يدفع عن نفسه كيف يعبد مع الله؟ وكيف يدعى مع الله؟ وكيف يرجى منه النصر في الدنيا أو في الآخرة؟ وإنما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، هذه أربع صفات يوصف بها معبود المشركين من دون الله. أولا أنهم لا خلق شيئا، من يخالق الله وحده. الثاني أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. الثالث أنهم لا يستطيع لهم نصرا لعابديه أمر الله. والرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا، هذه أربع صفات تقول تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وأنهم لا يستطيعون لا يسألون قضاء الحاجات، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتقرب إليهم بالذبائح، ولا غير هذا من العبادات، فهذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: ذلكم الله رب له الملك ولن يهدرون من دونه ما ينفع ما يملكون من تكذيب نظير النفافة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ووصف آلهتهم بأربع صفات: الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى تكذيب، عاجزون ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا، مفهوم استماعهم لم يستجيبوا لداعيهم. الرابع أنهم يخرجون يوم القيامة في هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم بهم، وأنهم لا يرضون بعبادتهم إياهم بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون. المقصود أن هذه الصفات هي صفات معبودهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون، الضعفاء لمثل الله وحده بكل شيء سبحانه وتعالى، وانه لا يسمع الدعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وانهم يوم يكفرون بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنفلون منه ويعلنون انهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا وانهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هم غافلون عنها، كما قال تعالى في اخرى: ومن اضل من يدعون من لا يستجيب الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس جميع الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حال المشركين، هم اكثر الناس فرقه، اكثر الناس فرقه في الدنيا والاخره، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعهم ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، وهم خاسروا في الدنيا خاسروا في الاخره نعوذ بالله. وهذه الصفات تدل على ان عبادتهم من دون الله باطله، وانه لا يجوز ان يعبد مع الله احد، بل العباده حق الله وحده، والمالك والنافع والضار هو معطي ما سبحانه وتعالى، اما غيره فعاجز لا يستطيع ان ينفع عابديه ولا يخلصهم من النار ولا يدخلهم الجنه ولا يخلصهم يوم القيامه، فهذا كله الى الله سبحانه وتعالى. انما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامه على امره، لانه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث انس حديث عمر حديث ابي هريره في بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق وافضل الانبياء، لم يدفع نفسه، اذا كان الرسول محمد لم يدفع نفسه فجرح وضرب وحد في راسه حتى قصص بيضة عن رأسه، وجحل جريحت وجنتاها عليه الصلاة والسلام، وقصص رباعيته وأرادوا قتله لولا دفاع الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا كان هكذا كيف يرد مع الله هو أو غيره وهو بهذه المثابة؟ اليوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع يدفع عن نفسه ولا عنهم، فإذا كان سيد ولد آدم وأفضل الناس وأقربهم إلى الله وأمرهم منزلة، لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء، لم يدفع عن أنفسهم بل جرأت الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه بل جرى ما جرى لحكمة بالغة، ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على الدفع عن انفسهم، بل امرهم الى الله سبحانه وتعالى كبقيه الرسل وبقيه الصالحين. فاذا كان افضل الخلق واعظمهم منزله عند الله لا يدفعون عن انفسهم ولا يصلون العباده، فغيرهم من باب اولى، البدوي والحسين وزينب ونفيسه وجيلاني والعربي وغيرهم ومن دونه ومن فوقهم كلهم لا يصلون العباده، والصحابه افضل منهم والنبي افضل من الجميع، ومع هذا لا يفعل العباده ولا يدفع عن انفسهم فغيره من باب اولى. فكذب النبي يوم احد وفتت ربايته فقال عند هذا كيف في قومك بنبيه استعظم ذلك، فقال الله له ليس في الامر شيء بل الامر الى الله سبحانه هو الذي يدبر الامور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قوم الجماعه يوم احد، دعا عليهم عليه الصلاه والسلام: اللهم اعن فلانا وفلانا حارث بن هشام حارث بن عمر وصفوان بن اميه، كانوا من قناديل قريش ومن كبارهم، كانوا من اشد الناس عداوه له عليه الصلاه والسلام، ثم اسلموا وهداهم الله على ذلك، لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل لعنه لهم، بل هداهم الله واسلموا وحسن اسلامهم. فاذا كان سيد ولد ادم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم، فقيل ليس لك من الامر شيء غيرهم من باب اولى عليه الصلاه والسلام. وكان دعا عليه صلى الله عليه وسلم بعد الركوع في صلاه صلى الله عليه وسلم، خلف عليهم بسبب اعمالهم الخبيثه، ومع هذا قيل ليس لك من الامر شيء، فتاب الله عليهم وهداهم، فالله اعلم باحوال عباده سبحانه وتعالى واحكم جل وعلا. وهكذا حديث ابي هريره لما انزل الله على نبيه القران فانزع عشره الاقربين، قام على الصفا ونادى في الناس وصباحا اجتمع الناس اليه، فقال: ايها الناس لو قلت لكم ان جيشا من خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم فأنتم مصدقية. قالوا ما جرى ما عليك كذبا عليه الصلاة والسلام. فقال إني نزول لكم بين يدي على الحكام. فقال له أبو لهب عمه قبحه الله تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا. فأنزل الله في ثبت يد أبي لهب وكان من أشد جماعة رسول صلى الله عليه وسلم قبحه الله. فأنزل الله في هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله وأنا مسؤول النار. فالمقصود أنه ناداه لم يشتروا قريش اشتروا أنفسهم من النار اشتروا أنفسهم من الله. لا أغني عنكم من الله شيئا يعني ما تنفعكم قرابتي إذا لم تؤمنوا ما تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي. اشتروا أنفسهم من الله بالتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة. يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا إن اشتدت في التوحيد والإيمان وطاعته المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه. يا فضيلة عمك رسول الله اشتري نفسك من الله لولا عنك من الله شيئا. ثم خط بالنجارة أقرب الناس إليه فقال ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سلمي من مالي ما شئت لولا عنك من الله شيئا. يعني من مالي أستطيع أن أقيتي لكن النجاة من النار الفوز بالجنة هذا أيضا الله ليس إلي. فخط وعم هذه النجارة وبين للناس ان الامر بيد الله وانه ليس بيده صلى الله عليه وسلم ليس بيده ان ينجي الناس من النار او يدخل لهم الجنه حتى قرابته حتى عمه وعمته حتى بنته. فعلم بهذا ان العباده حق الله وانه لا يجوز طلب النجاه من النار او طلب الجنه من غير الله سبحانه وتعالى وانما هذا الى الله عز وجل ولد به النفع والضر والعطاء والمنع وادخال الجنه والنجاه من النار وشفاء المراء رد اياد الى غير ذلك. هذا هو شان التوحيد والايمان. هذه الاحاديث والايات والكلمات كلها داله على وجوب الاخلاص لعباده الله وحده وان الواجب ان يصل ذلك الله وتحقيق معنى لا اله الا الله اذ معناها لا معبود حق الا الله. وبهذا جاءت الايات اياك نعبد واياك نستعين قال ربك لا تعبد الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله ويسير له الدين الى غير ذلك. فالواجب على ثقلين ان يعبدوا الله وحده وان يدعوه وحده وان يخصوه بالعباده دون كل ما سواه. فلا يدعى الا الله ولا يستغاث الا به ولا ينذر الا له ولا يصلى الا له ولا يسجد الا له ولا يتقرب بالذبائح الا له. كل هذا حق الله لا تدعو العباده غيره لا لمن يتقرب بجبرائيل وميكائيل ولا لنبي المرسل كمحمد وابراهيم وعيسى وموسى ونحوهم فضلا عن غيرهم من الناس. اذا كانت عباده الانبياء ممنوعه فغيرهم من باب اولى. فعلى المؤمن ان يعقبها للامور وان ينتبه لها وان يوضح للناس حقيقه التوحيد والايمان وان ينذرهم ما هم فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور وغرهم به اتباع الغرور من علماء السوء ودعاه الضلاله الذين هدموا البصيره في هذا الدين وعمت عليهم الطريقه حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى وظنوا التوحيد شركا والشرك توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا في يستثنى من ذلك ويعلم من ذلك أنه ليس داخلا في هذا ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر. أما بين الناس في حال الحياة والقدرة غير داخل فيما يتعلق بالعبادة والتوحيد. قد يشبه عباد الأصنام عباد القدور بهذا ويقول أن هؤلاء يمنعون أن يستعين الإنسان بتلبيس في حاجاته في الدنيا ليس من هذا الباب وإنما هو تلبيس من أداء الله. فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر يا أخي أقرني كذا أو أعطني كذا أو ساعدني على إصلاح هذا البيت أو أعطي هذه الشجرة أو إصلاح هذه السيارة تكفير أباحه الله للناس. الأسباب معقولة مقدورة بين الناس فيما بينهم أو من طريق الكتابة تسكت لك ويعطيني كذا أو من طريق الهاتف التلفون أو تلفقة فردية أو تلفت مما حدث الآن فالناس يتصل بعضهم ببعض بهذه الامور. هذه امور حسيه غير داخله في العباده. فاذا قلت لزيد من طريق الهاتف من طريق تلك ارسل لنا كذا اعطنا كذا ارسل لنا 1000 ريال ارسل لنا سياره ارسل كذا هذه امور معقوله ومحسوسه بين الناس ليس لها دخل في العباده. لا ينبغي ان يلتبس هذا على المؤمن وان لبس به اعداء الله من المشركين وقالوا ان دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات من جنس طلب الاحياء من جنس ان تقول لاخيك الحي بالبرفية أو بالتلمون أعطنا كذا أو كذا هذا كله تلبيس وكله ضلال. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره ولما انكر عليهم هذا وبين انه شرك. وقد قال الله عز وجل ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ما لنا عند الله. وقال عنه انهم يقولون ما نعبدهم الا يقربون زلفى فسمها عباده لما ما تعلق بدعوه الاموات واستغاثه الاموات سماه عباده وسمى له متخذين له شفعاء متقربين بهم الى الله وقال بذلك ان هذا هو الشرك الاكبر وان هذا هو دين الجاهليه. ولو كان هذا جائزا لبين له انه جائز لا باس به. فلما انكره عليهم وقاتلهم عليه وبين لهم بطلانه وانه شرك هل علم بذلك ان هذا هو دين الجاهليه وان هذا هو الشرك الاكبر وان هذا ليس من جنس قول الانسان لاخيه الحاضر بالمشافهه او بالمكاتبه ارسل لي كذا او ارسل لي كذا. هذا ليس من الشرك بشيء. هذا تعلق باسباب نفسيه معقوله مسموعه او مرئيه بين الناس وما بينهم اما مشافهه او يتعاطونه باليد هكذا قدوهات او بالكتابه او بطريق الوسائل الحسيه الجديده من هاتف او مرئيه او لكس او غير ذلك. هذه امور معلومه معقوله معلومه ولها تعلق بالحس ليس لها تعلق بامر الغيب وليس لها تعلق بما وراء الاسباب بل يتعلق بالتدبل تتعلق بالاسباب الحسيه التي بين الناس يسمع كلامك او يقرا كتابك حي حاضر قادر له قدره ليس من باب التعلق بالاموات ولا التعلق بالغائبين ولا التعلق بالملائكه ولا بالجن ولا بالاشجار ولا حتى هذا شيء وهذا شيء هذا لون وهذا لون. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فينقيها إلى من تحته ثم ينقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المؤلف في هذا الترجمة الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار، يبين إذا كانت الملائكة تفزع وتخاف الله عز وجل وتوجل منه سبحانه وتعالى كيف يجد سببا من دون الله؟ من كان يخاف الله ويجل منه ويشفق ويخاف العذاب وهو متوعد بالعذاب إذا خالف أمر الله كيف يعبد؟ وهكذا الرسل وهكذا بقية الصالحين هكذا الجن هكذا غيرهم كلهم لا يستحقون العباد كلهم يخافون الله، الرسل وغيرهم كلهم يخافون الله وهو القادر على كل شيء جل وعلا، فالعبادة حق سبحانه وتعالى. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال بالرد على المشركين أولئك يدعون يبتغون ربهم أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو وصف الأنبياء والصالحين كلهم يرجون رحمة الله كلهم يخافون عذابه كلهم يتقربون إليه فلا يقبض من أن يعبدوا من دون الله عز وجل. قال في الآية الأخرى إنهم يدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فلا تستجيبوا لهم إن كنتم صادقين. فالمؤلف أراد بهذا رد على جميع المشركين وأن العباد حق الله وحده وأن لا يجوز أبدا مع الله لا ملائكة ولا رسل وأنبياء ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا اعبدوا الله ويخلصوا له الدين إلى أمثال هذه الآيات. قوله تعالى حتى يفزع عن قلوبهم يفزع إن زال عنها فزع والمراد بهم الملائكة كما دلت عليه الأحاديث. قالوا ماذا إذا زال عنهم فزع والخوف وتردت إليهم عقولهم قالوا ماذا ما هو الخبر ما الجاري؟ قالوا الحق الرأي الكبير من قال بعض البعض هو الحق من قال ربنا كذا وقال ربنا كذا. فيسمعوا هذه الكلمة إذا سمعت هناك قال الرب عز وجل ربت بأجنحتها خضعانا لقوله لبط خضعانا وخضعانا لخاضعين وجلين مشفقين ذليلين بين يدي الله عز وجل كأنه يلي كلام سلسلة على صفوان كان ضرب سلسلة الحديد على صفوان. فيسمعها مستلق السمع يسمع الكلمات التي يقولها الملائكة فيما بينهم والجن تستلق السمع والشياطين تستلق السمع. قال ومستلق السمع هكذا يعني سفيان في رواية يعني هذا الثوري في رواية مستلق السمع هكذا بعضه وقبع شبخ هكذا حرك بين الأطفال هكذا ملايين متلاصقة بعضه وقبع ملايين متلاصقين تحرفها وجدد بين أصابع ويلقي الكلمة إلى من تحتها لا حتى يلقيها الأخير منهم على لسان الساحر أو الكاهن فتأتيهم الشهب والمولى بالشهب فربما أدرك الشهاب هذا الشيطان قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يلقيها ابتلاء وامتحانا من الله للعبادة. ولو شاء لما أخذوا شيئا ولكنه يبتلي العبادة إلا سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكذبون معها 100 كذبة في بعض الوقت يزيدون يقذفون 100 كذبة ويزيدون من أنواع الكذب فيصدقون في واحدة فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قالنا يوم كذا وكذا كذا وكذا إذا صدق ويصدق بالكلمة التي سمعت من السحرة يصدقون بكذبه الكثير وأباطيله الكثير وأباطيله الكبيرة بأسباب الكلمة التي سمعتها شياطين من الملائكة وافترقوها. هذا من الامتحان والابتلاء فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فإنه إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه في الدنيا كما قد يخبرون بأن زرع في الشام كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويخدر بعضها بعضا وتتناقل الاخبار فتاتي بالاخبار الى جهات اخرى لم تبلغها الاخبار فيخبر بها هذا المفروع المجنون او يخبر بها هذا المسترق هذا الساحر او هذا الكاهن. فالمقصود ان هذه الاخبار التي قد ياتون بها اما ان تكون مما سرقوه واخذ الشياطين من السماء واما بواسطه النقله منهم من الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد الى بلاد ومن اقليم الى اقليم قريه الى قريه حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة فيحدثون بها الناس ويستنون بها الناس لأنهم سمعوها من هؤلاء ولم يسمعوها من غيرهم. فربما قالوا إنهم يعلمون الغيب غرهم ما أخبرهم به، وربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك نسأل الله العافية. ففي هذا الحذر من هذه الأشياء، وأن الواجب تكذيب الشهرة، تكذيب الكهنة وعدم الإلقاء إليهم وعدم الإلقاء إلى أخبارهم وإن صدقوا في بعض الأحيان، وأن الواجب عبادة الله وحده، وأن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين أو الجن أو الأصنام عبادتهم باطل، والواجب إخلاص العبادة لله وحده. ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لا تجوز عبادته من دون الله، بل يجب أن يعبد الله وحده، فالعبادة حق الله وحده. أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام، وحق الصالحين محبتهم لله، حق الملائكة محبتهم لله، أما أن يعبدوا من دون الله لا، العبادة حق الله وحده. وهكذا حديث النبات من كنعان، كنعان بكثرة وكان عام بفتحة، أن الله إذا أراد أن يخرج الأرض تكلم بوحي، فإذا تكلم بوحي خرت الملائكة سجدا لله عز وجل وغزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيما له. هذا اللفظ أخذ السماء رعده وقال غزة شديدة خوفا من الله عز وجل. فيصعب الناس، يصعب الملائكة، ويكون أول من يفيق جبرائيل عليه الصلاة والسلام، لأنها أشرف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام، يقال جبرائيل ويقال جبريل. فيأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء. وكلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل؟ فيقول قال كذا وكذا، فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. المسترقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة، وربما حفظوا شيئا، وربما ألقوه إلى السحرة، وربما أحرقوا من الغرق ولم يبلغوا شيئا، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا كله البيان أن الواجب عبادة الله وحده، والعبادة حق الله وحده، ليس للملائكة ولا لغيرهم من هو أفضل منهم كالرسل، ليس لهم حق في ذلك، الحق لله وحده. فلو فعل ذلك بأن الله حق وأن ما يدور من دونه هو الباطل. وفي هذا دلالة على خوف الملائكة وخوفهم وخوفهم منه وإذا يأمر. وفي من الفوائد أن الشياب تسرق السحر وتسمع بعض الشيء من السماء، قد ألقت عليهم السهم وجدد عليهم وقت الوحي، وكانوا قبل أن يستمعون هم بعد ذلك، لكن جدد عليهم وقت النبوة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صار اجتماعهم تارة يصيبهم شهاب وتارة لا يصيبهم، ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظ الوحي وكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيح الشياطين وكذبهم وافترائهم. وفي كل حال فهم قد يسمعون شيئا، ولكنه لا ينبغي ان يقر بذلك، ولا ينبغي ان يقلد السحره وكان في ذلك، ويجب تكذيبهم وانكار عليهم وعقوبتهم والقضاء عليهم لئلا يسلم الناس. واذا من ادعى انهم يعلمون الغيب او صدقهم في علم الغيب صار كافرا نسال الله العافيه. وفي هذا قول الملائكه وان في طاعه الله وخدمته سبحانه وتعالى، وفضل جبرائيل وانه راسهم، والتحليل بين الله وبين رسله عليه الصلاه والسلام. والله اعلم. وفي ايضا من الفوائد كلام الله، وان الله يتكلم اذا شاء، وكان يتكلم اذا شاء، كما يتكلم في القران يتكلم اذا شاء، ويامر بما يشاء، وهكذا يوم القيامه يتكلم ويامر عليه الصلاه والسلام جل وعلا، ويخاطب اهل الجنه ويقول هل رضيتم. فكلامه حق، كلام يليق بجلاله، لا يسمى كلام الاخلاقين سبحانه وتعالى. وهكذا الاراده اذا اراد الله يوصل الله في الاراده، وله اراده جل وعلا ومشيئه تليق به سبحانه وتعالى. هذا يكون بعد استراحة، نعم، يعني في وقت النبي قريب جدا، لكن بعد النبي وقبل النبي أدرك، ولكن ليس كل شيء يدركونه، قد يدركون شيئا وقد يصيبهم الشهاب قبل أن يوقعوا إلى السحاب، وقد يمتحن الناس بما يدركون، وقد يحول الله بينه وبين الاستراحة بشهوب. فربك حكيم عليم، هذا من الابتلاء والامتحان. نعم مستمر مستمر. نعم هذا ما يمنع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يومئذ بالشهوب، ولكن قد يسلم بعضهم فيبلغ الكلمه الى سحره الكهنه.

ينقذونهم من النار ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى عبدوهم من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاء عند الله. قال الله عنهم انهم قالوا ما نعبدهم الا يقربوا الى الله زلفى. فاخبر سبحانه انه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونك جل وعلا وان هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطله وانما شفاعة الحق هي التي ياذن الله فيها لانبيائه واوليائه واهل طاعته في اهل التوحيد والايمان لا في اهل الكفر والنفاق. لعلهم يتقون يعني ليتقوا الله اذا عرفوا انه لا شفاعه ولا ولايه لغيره سبحانه ليتقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا اسباب غضبه سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا. امر الله النبي يذكر الناس ان الشفاعه لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا ان اتخذوا الله شفعاء لا يملكون شيئا ولا يقولون قل لله الشفاعه جميعا. فالشفاعه له سبحانه وتعالى اما ما يدعيه المشركون من قول اصنامهم او اجسادهم او احجارهم او امواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له بل هو باطل. ولهذا نفه الله عنهم وقال لا تنفعهم شفاعه التابعين ما يضل الحميد ولا التابعين يطاع. فالشفاعه له سبحانه وتعالى ليس سلوكا لغيره لا للانبياء ولا لغيرهم وانما يشفع الانبياء باذنه سبحانه وتعالى وهكذا المؤمنون باذنه. قل لله الشفاعه جميعا له في السماوات والارض ثم اليه ترجعون سبحانه وتعالى فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى فطلبا منه. وقال اللهم شفع فيها نبيك اللهم شفع فيها عبادك المؤمنين اللهم شفع فيها افراطي فطلبا منه جل وعلا اللهم لا تحرمني شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. ولا مانع في الحياه ان يطلب من النبي او من غيره الشفاعه تقول لنا بحياتي يا رسول الله اشفع لي ان يغفر الله لي اشفع لي ان يغفر الله يرزقني له ولدا او رزقا طيبا او تقول لاخيك الطيب يا فلان ادعو الله لي اشفع لي عند الله ان الله يغفر لي ان الله يهديني لا باس. اما الاموات والاحجار والاحجار والاصنام فلا يطلب منهم شيء وهكذا الغياب من الملائكه والجن لا يطلب منهم شيء وهكذا غير الجن والملائكه لان الغائب لا يشعر بك ولا يرجع عنك فليس لك ان تطلب منه ما شيئا لاعتقادك انه لو سر به يطلع على الغيب او به يسمع كلامك عن بعد او ما اشبه ذلك بما يعتقده الجهال والكفار. وانما يطلب هذا من الحي اما بالمشافهه او بواسطه كالكتابه او الهاتف او ما حدث الان او اشبه له من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. اما يعتقد ان هذا الميت او هذا الحجر او هذا الصنم او هذه الشجره تنفعه فيدعوها ويستغيث بها هذا هو الشرك الاكبر. او يعتقد ان الميت الفلاني او الصنم الفلاني او الشخص الفلاني في اقصى الدنيا يزيع عن حاله ويعلم شره ويسمع كلامه كل هذا باطل كله من الشرك الاكبر نسال الله العافيه. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى لا يشفعون الا لمن ارتضى. قال سبحانه وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا بما باذن الله من يشاء ويرضى. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا اذا انتم من دون الله لا يمكن القاعده في السماوات ولا في الارض. قل ادعوا اذا انتم من دون الله لا يمكن القاعده في السماوات ولا في الارض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية تبين سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى لا الملائكة ولا غيرهم. وأن الملائكة في السماء لا تملك إذنا ولا شيئا إلا بعد إذن الله من يشاء ويرضى. وهم الملائكة الذين الله جل وعلا عظمهم وجعلهم شأنا فقال وكم من ملك السماوات لا تولي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله يشاء ويرضى. إذا كان الرسل هم أفضل الخلق لا يشاءون إلا بالإذن وبالرضا فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الناس وأفضل الخلق فكذلك لا يشاءون إلا بالإذن وبالرضا. وهكذا يرون بأولى من المؤمنون والأطفال والأحفاد والملائكة وغيرهم كلهم لا يشاءون إلا بالإذن سبحانه وتعالى. والأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يشاءون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا ان جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا انبياء او ملائكه او غيرهم كلهم ليس لهم قدره على شيء، لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، ليس لهم ملك وما له فيهما من شرك، هم لا يستقيمون بملك السماوات والارض ولا ليس لهم شرك في ذلك، وليس لهم ايضا مظاهره وهي مساعده، وما له منهم من ظهير من عوين، وهو لا يحتاج الى احد، ليس له شريك ولا عوين ولا شفيع الا باذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تنفكر عندهم من عندنا، لان المتعلقين بالانبياء او الملائكه او بغيرهم انما يتعلقون لاحد امور اربعه، اما لان المتعلق عليه مالك لما يطلب منه بين الله انه لا يملك ولا يملك الشفاء ولا غيره، او عون المال او شريك للمالك وبين الله انهم ليسوا بشركاء، او عون وظهير وبين الله ليس له اعوان ولا الله هم ظاهرون، بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. بقي امر الرابع وهو يكون ان يكون شفعاء يعبدون لذلك، بين الله عز وجل انهم ليسوا شفعاء الا باذنه، ما في شفاعه مستقله كما قد يقع في الدنيا عند الملوك لو يشفع عندهم بعض الناس بغير اذنه ويخضعون لشفاعة خوفا منه أو رجاء له أو لحاجتهم إليه، فقد يشفع الشافع عند الملوك والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة، لكن لا حيلة لهم إلا أن ينفذوا، فقد يشفع أمير كبير أو شيخ قبيلة كبير لو ردوا شفاعة ربما خرب عليهم ملكهم وبلادهم، فيشفعون لخوفا من شره خوفا من بلائه أو لحاجتهم إليه في أمور أخرى يستعملهم فيها، فالرب شفاعة ما ساعدهم ولا عانهم في أمورهم، فهم يدفعون بعض الناس إما خوفا وإما لحاجة، أما الرب فلا يحتاج أحدا ولا يخافون أحدا، هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، ولا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا، ولهذا لا يشفعون إلا لا يشفع أحد إلا بإذن سبحانه وتعالى. قال أبو العباس، أبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الملقب شيخ الإسلام في زمانه وملقب بتقي الدين، فكانت وفاته سنة 28 في أوائل المئة الثامنة، وكان مولده سنة 61 يقول رحمه الله في هذه الآية ولد من أنتم من دون الله الآية، نفى الله سبحانه أن يكون لغيره ملك، قال نفى الله سبحانه أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون، ولم يلقى إلا الشفاعة، يبقى مما يتعلق بالسلطان لا الشفاعة، أما كونه مالكا أو شريكا أو عوينا فهذا معلوم الانتفاع، هذا ابن فاس وأن يكون لغيره من الناس من الأنبياء والملائكة شراكة في ملك السماوات والأرض أو ملك لها أو مظاهرة، فلم يبقى إلا الشفاعة، فلك لأحد ملك في السماوات والأرض ولا شركة ولا مساعدة ومظاهرة، فلم يبقى إلا مجرد الشفاعة، وبين سبحانه لا تنفع ما عنده الا لما اجابه، وحينئذ بطل تعلق الكفار بكليه من جميع الوجوه. وساله ابو هريره رضي الله عنه من احق الناس بشفاعته ويسعد الناس بشفاعته يا رسول الله، قال من قال لا اله الا الله خلف من قلبه، فيسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم الموحدون الذين يقول لا اله الا الله عن صدق وعن اخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الاخر ان لكل ذي دعوه يعني مستجابة، فتعجل كل من دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. بين عليه الصلاة والسلام أنها لا تنفعهم، أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله وأخلص، هذا هو تناله الشفاعة، أما من مات على غير الإسلام من أمته من يهود أو نصارى أو عرب أو عجم فهؤلاء لا حظ لهم الشفاعة، إنما الشاء لجمالها للتوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار إذا دخلوها بمعاصيهم، هذا كله واضح بأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الكفر والكفران. ثم يقول جل رحمه الله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي يعتقدونها هي منتفية يوم القيامة كما نفى القرآن، هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكه يعبدون وانهم يشفعون لهم شفاعه ملزمه وانهم لا يحتاجون الى اذن، يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل له دخول الجنة والنجاة من النار، أو هذا في حق من يؤمن بالآخرة. فأما من لا يؤمن بالآخرة فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من كفر الرزق من نفي خطر عقوبات وأشبه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة، أكثرهم جهليون لا يؤمن بالآخرة، فهم يشفعون يقومون يشفعون بالملائكة وبغيرهم لحظهم العاجل ومقاصدهم العاجلة. ومن آمن منهم بالآخرة أو بغيرهم من العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة بالشفاعة عند الملوك وأشبه الملوك، وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناء ملكه العظيم. ويبين رحمه الله يقول حقيقته ان حقيقه حديث الامر يعني حديث الامر الشفاعه انها تفضل من الله واحسان منه جل وعلا على الشافع والمشفوع له، هذه حقيقته، فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله اهلا للشفاعه ليكرمه من المقام المحمود كالنبي صلى الله عليه وسلم اذا اكرمه بشفاعه العلماء وسماها المقام المحمود الذي يحمده به الاخرون والاول يوم القيامه في قوله جل وعلا اعتني اجل اكرامك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعة الأمة، وقيل إن المقام المحمود أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة، لكن الحديث في صحته نظر، وإن المشهور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو شفاعة الأمة يوم القيامة. أمة هي تفضل من الله جل وعلا على المشروع فيه، حيث شفع الأنبياء فيه أو الأهل المشروع شفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشروع فيه فوصل من النار وادخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. هذه حقيقة أمر الشفاعة، فينبغي العاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا يغتر بما يقوله عباد القبور وعباد الأصنام، لأن هدايتهم للأنبياء أو لأصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة ويجعلهم يتجاوزون يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا، وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم من الجنة بسببها، هذا غلط كبير. من نفس ما فعلوه هو سبب حرمانهم من الشفاعه، هم اتوا بشيء يحرمهم من الشفاعه ويمنعهم منها وهو الشفاعه، نسال الله السلامه. صدق الله جميع العافيه صلى الله وسلم. باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا بعد ذكره المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب الإمام التميمي محمد رحمه الله، ليبين أن الرسل عليه الصلاة والسلام وأفضلهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مرغوبون مغفورون ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى، ولهذا لا يصح لأن يعبدوا من دون الله، بل عبادة العباد حق الله وحده، لأنهم مخلوقون مرغوبون كسائر البشر، لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاءوا أو يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله وأقدرهم سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق